الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الخامس عشر من كتاب الفقه الميسر. عقد النكاح. لا يصح عقد النكاح إلا بولي ذكر وشاهد عدل، أما الولي فلقوله تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، سورة البقرة الآية 32 بعد 200. نزلت في معقل بن يسار حين حلف ألا يزوج أخته من مطلقها، وهو في البخاري. فلو كان للمرأة أن تعقد نكاحها لما نهي عن عضلها، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، وما كان من نكاح غير ذلك فهو باطل، رواه ابن حبان في صحيحه. وقال: لا يصح في ذكر الشاهدين غيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج نفسها، وكنا نقول: التي تزوج نفسها هي الزانية، رواه الدارقطني بإسناده على شرط الصحيح. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، ثلاث مرات، رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال إنه حسن، وابن حبان والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين. وأما الشاهدان فللحديث: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. قال الشافعي رضي الله عنه: إذا كان في الرفقة امرأة لا ولي لها فولت أمرها رجلا حتى زوجها جاز، لأن هذا من قبيل التحكيم، والمحكم يقوم مقام الحاكم. شروط الولي. يشترط في الولي الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة. أما الإسلام فلقوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، سورة التوبة الآية 71. فالكافر ليس بناصر لها لاختلاف الدين فلا يكون وليا، وكذلك لا يجوز لمسلم أن يكون وليا لكافرة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، سورة المائدة الآية 51. فقطع سبحانه وتعالى الموالاة بين المؤمنين والكافرين، والآية دليل على ولاية الكافر للكافرة. وأما البلوغ والعقل فلأنه لا يجوز أن يكون الصبي والمجنون وليين لغيرهما، فعلى هذا تنتقل الولاية إلى الأبعد لا إلى القاضي. واعلم أن اختلال العقل لهرم أو خبل أو عارض يمنع الولاية أيضا وينقلها إلى الأبعد، وكذا الحجر بالسفه يمنع الولاية لاختلال نظره في حق نفسه فغيره أولى. وفي معنى ذلك كثرة الأسقام والآلام الشاغلة عن معرفة مواضع النظر والمصلحة، فتنقل الولاية إلى الأبعد، نص عليه الشافعي رضي الله عنه وأتبعه عليه الأصحاب. وأما الحرية فلأن العبد لا يكون وليا لأنه لا يلي على نفسه، فكيف يزوج غيره؟ وأما الذكورة فلأن المرأة لا تكون وليا لنفسها في النكاح، فلغيرها أولى، ولما تقدم من النهي عن ولاية المرأة في النكاح، وكذلك الخنثى. وأما العدالة فلقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي مرشد، وليس الفاسق برشيد، ولأن الفسق يقدح في الشاهد فكذلك في الولي، واستثنى من ذلك السيد فإنه يزوج أمته ولو كان فاسقا، لأنه يزوج بالملك لا بالولاية على الأصح. قال الرافعي: إن أكثر المتأخرين أفتوا بأن الفاسق يلي النكاح، لا سيما الخراسانيين، واختاره الروياني. قال النووي: سئل الغزالي في ولاية الفاسق فقال: لو سلبناه الولاية لانتقلت إلى حاكم يرتكب ما نفسقه به. قال النووي: وهذا الذي قاله حسن، فينبغي أن يكون العمل به، ويجوز للأخرس أن يتزوج ويزوج إذا كان له كتابة أو إشارة مفهومة. واعلم أن الشروط المعتبرة في الولي تعتبر كذلك في الشاهدين، فلا يصح عقد النكاح إلا بحضرة شاهدين مسلمين مكلفين حرين ذكرين عدلين سامعين بصيرين عارفين بلسان متعاقدين متيقظين. وحجة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهد عدل. والسر في ذلك الاحتياط للأبضاع وصيانة النكاح عن الجحود ولحفظ الأنساب. ويشترط في صحة عقد النكاح حضور أربعة: ولي وزوج وشاهد عدل. ويجوز أن يوكل الولي الزوج. أولى الولاة، أولى الولاة الأب لأن من عداه يدلي به، ثم الجد أبو الأبي وإن علا لأن من عداه يدلي به، ثم الجد أبو الأبي وإن علا لأن له ولاية وعصوبة فقدم على العاصب فقط، ثم الأخ من الأبوين أو الأبي، ثم ابنه وإن سفل لإدلائهم بالأبي، ثم العم لأبوين أو لأب، ثم ابنه وإن سفل، ثم سائر العصبات. وعلم أن الترتيب في التزويج كالترتيب في الإرث، إلا في الجد فإنه يقدم على الأخ، وإلا في الإبن فإنه لا يزوج بالبنوة، وإن قدم في النكاح أنه لا مشاركة بينه وبين الأم في النسب، فلا يعتنى بدفع العار عنه. فإن عدمت العصبات فالمولى المعتق ثم عصباته، وهكذا على ترتيب الإرث لقوله صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب. فإن كان المعتق امرأة فالأصح أنه يزوجها من يزوج المعتقة لكن برضا العتيقة. ثم الحاكم أي حاكم، أي حاكم الموضع الذي فيه الزوجة لقوله صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له. رواه الشافعي وأبو داود وابن حبان وغيرهم من حديث عائشة. وهذا الترتيب الذي ذكرناه في الأولياء معتبر في صحة النكاح، فلا يزوج أحد وهناك من هو فلا يزوج أحد وهناك من هو أقرب منه، لأنه حق مستحق بالتعصيب فأشبه الإرث. خطبة النساء. الخطبة بكسر الخاء التماس النكاح. ثم المرأة إن كانت خلية عن النكاح والعدة جازت خطبتها تصريحا وتعريضا، وإن كانت معتدة حرم التصريح بخطبتها. وأما التعريض فإن كانت رجعية حرم التعريض لأنها زوجة، وإن كانت في عدة الوفاة وما في معناها كالبائن والمفسوخ نكاحها فلا يحرم التعريض لقوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، سورة البقرة الآية 35 بعد 200. لأن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها فبت طلاقها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حللت فآذنيني. وفرق بين التصريح والتعريض، فرق بينهما بأنه إذا صرح تحققت الرغبة فيها، فربما كذبت في انقضاء العدة لغلبة الشهوة أو غيرها، وفي التعريض لا يتحقق ذلك. وألفاظ التصريح ما كان نصا في إرادة التزويج نحو: أريد أن أنكحك، وإذا حللت نكحتك. والتعريض ما يحتمل الرغبة وعدمها كقوله: رب راغب فيك، وإذا حللت فآذنيني، ومن يجد مثلك، ونحو ذلك. وهذا كله فيما إذا خطبها غير صاحب العدة، أما صاحبها الذي يحل له نكاحها في العدة فله التصريح بخطبتها. أسباب الولاية. اعلم أن أقوى أسباب الولاية الأبوة ثم الجدودة لكمال شفقتهما، فلهذا كان للأب والجد تزويد البكر من كفء بغير ابنها صغيرة كانت أم كبيرة بمهر المثل للمصلحة التي يراها الأب أو الجد ولكمال شفقتهما. والإجبار منوط بالبكارة لا بالصغر، خلافا لأبي حنيفة. فإن كانت مجنونة وصغيرة جاز للأب والجد تزويجها، لأن الجنون إذا انضم إلى الصغر تأكدت الولاية فاقتضت المصلحة تزويجها. ويكفي في المصلحة أن النكاح يفيدها المهر والنفقة وقد يرجى شفاؤها. وكذا إذا كانت كبيرة وبلغت مجنونة جاز للأب والجد تزويجها، وكذا يجوز للحاكم عند عدم الأب والجد بشرط ظهور الحاجة بأن تظهر مخايل شهوتها، أو قال الأطباء إن شفاءها يتوقع بزواجها. ويستحب أن تستأذن البكر البالغة خروجا من خلاف من أوجبه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها صماتها. رواه مسلم. وفي رواية: وإذنها سكوتها. وأما الثيب العاقلة فلا يجوز تزويجها إلا بإذنها بعد البلوغ، وإذنها النطق، لقوله صلى الله عليه وسلم: والثيب تستنطق. والاستنطاق لا يكون إلا بعد البلوغ بالإجماع. والثيب هي من زالت بكارتها بوطء حلال أو شبهة أو زنا. أما إذا زالت بسقطة أو بإصبع أو بحدة الطمس أو طول التعنيس ولم تتزوج، فالصحيح أنها كالبكر. حاشية: العانس هي التي طال مكثها في أهلها حتى خرجت من عداد الأبكار ولم تتزوج. انتهت الحاشية. ولو وطئت مكرهة أو نائمة أو مجنونة فالأصح أنها كالثيب، وقيل كالبكر، ولو خلقت المرأة بلا بكارة فهي بكر. المحرمات من النساء. اعلم أن أسباب الحرمة المؤبدة للنكاح ثلاثة: قرابة ورضاع ومصاهرة. السبب الأول وهو القرابة، يحرم بها سبع، لقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. الآية 23 من سورة النساء بين معقوفتين، وهي تشمل المحرمات. ولا تحرم بنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات قربنا أم بعدنا. السبب الثاني وهو الرضاع، ويحرم به اثنتان. حاشية: بشرط أن يكون خمس رضعات متفرقات. انظر الغاية القصوى في الجزء الثاني صفحة 60 بعد 800. انتهت الحاشية. السبب الثاني الرضاع، يحرم به اثنتان، وهما المرضعة والأخت من الرضاع، لقوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. واعلم أن كل ما حرم بالنسب حرم بالرضاع، لقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه الشيخان. وفي رواية: ما يحرم من الولادة. واستثنى من ذلك أصناف منها أم أخيك أو أختك من الرضاع، فإنها قد لا تحرم عليك. وفي النسب تحرم، لأنها إما أمك أو زوجة أبيك. ومنها أم نافلتك أي أم ولد ولدك، وهي في النسب حرام، لأنها أم بنتك أو زوجة ابنك. وفي الرضاع قد لا تكون بنتا ولا زوجة ابن، بأن أرضعت أجنبية ولد ولدك، والمراد بالولد الذكر والأنثى. ومنها جدة ولدك تحرم في النسب، لأنها إما أمك أو أم زوجتك. وفي الرضاع قد لا تكون كذلك، بأن أرضعت أجنبية ولدك، فإن أمها جدته وليست بأمك ولا بأم لزوجتك. ومنها أخت ولدك تحرم بالنسب، لأنها إما بنتك أو ربيبتك، وإذا أرضعت أجنبية ولدك فبنتها أخته وليست بنتك ولا ربيبتك. واعلم أن أخت الأخ في النسب والرضاع لا تحرم. وصورتها في النسب أن يكون لك أخت لأم وأخ لأب، فيجوز له نكاحها، لأنها ليست بأخته من أبيه ولا أخته من أمه، بل هي من رجل آخر وأم أخرى، فهي أجنبية. وصورتها من الرضاع أن امرأة أرضعتك وأرضعت صغيرة أجنبية منك، يجوز لأخيك نكاحها وهي أختك من الرضاع، وليست أخته في الرضاع، لأنه لم يرضع من أمها ولا هي من أمه، ولا اجتمع على فدي واحد. وقد نظمها بعضهم فقال: أربع في الرضاع هن حلال، وإذا ما ناسبتهن حرام: جدة ابن واخته، ثم أم لأخته، وحافد، والسلام. وزاد ابن الرفعة: أم العم وأم العم وأم الخال وأم الخالة من الرضاع لا يحرم. السبب الثالث وهو المصاهرة. حاشية: المصاهرة مصدر باب لصاهرة، وهي القرابة التي تحصل بسبب الزواج. انظر المصباح في الجزء الأول الصفحة 74 بعد 300، وانظر القاموس مادة صهرة. انتهت الحاشية. ويحرم بها على التأبيد أربع: إحداهن أم الزوجة بمجرد العقد، سواء في ذلك من النسب أو الرضاع، لقوله تعالى: وأمهات نسائكم. والثانية بنت الزوجة، سواء بنت النسب أو الرضاع. وكذا بنات أولادها بشرط أن يدخل بالأم، لقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فلا جناح عليكم. والربيبة بنت الزوجة من غيره وإن لم تكن في حجره. وذكر الحجور ورد على الغالب، وكذا بنتها من الرضاع. الثالثة زوجة الأبي، وكذا زوجة الأجداد، سواء في ذلك من جهة الأبي أو الأم، وسواء في ذلك النسب أو الرضاع، لقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، الآية 22 سورة النساء. فاسم الأبوة صادق على الكل. الرابعة زوجة الابن، وكذا بنو الابن وإن سفلوا، سواء في ذلك النسب والرضاع، لقوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. هذا في ابن الصلب. وأما الابن من الرضاع فلأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وقوله من أصلابكم، فلا تحرم زوجة الولد المتبنى، وهذا التحريم يثبت بالعقد. التحريم من جهة الجمع: يحرم على الرجل أن يجمع في نكاحه بين المرأة وأختها، سواء في ذلك الأخت من النسب أو الرضاع، لقوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وفي الحديث: ملعون من جمع ماءه في رحم أختين. وكذلك يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، رواه الشيخان. وكما يحرم الجمع بين المرأة وعمتها، كذلك يحرم الجمع بين المرأة وبنت أخيها وبنات أولاد أخيها، وكذلك بين المرأة وبنت أختها وبنات أولاد أختها، سواء في ذلك النسب أو الرضاع. والمعنى في منع الجمع أنه يؤدي إلى قطع الرحم. وضابط من يحرم الجمع بينهما: كل امرأتين، لو قدرت إحداهما ذكر لما حل له نكاح الأخرى لأجل القرابة. واعلم أن كل امرأتين يحرم الجمع بينهما في النكاح، يحرم الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين. العيوب التي يثبت بها فسخ النكاح: ترد المرأة بخمسة عيوب: بالجنون والجذام والبرص والرفق والقرن. ويرد رجل أيضا بخمسة عيوب: بالجنون والجذام والبرص والجد والعنة، لأن النكاح يراد به الدوام ومقصوده الأعظم الاستمتاع. وهذه العيوب منها ما يمنع من الوطء كالجد والعنة في الرجل، والرفق والقرن في المرأة، ومنها ما يشوش النفس فيمنع من كمال الاستمتاع كالجنون والجذام والبرص. فيثبت الخيار في الفسخ، لأن لو لم نثبت ذلك لأدى إلى دوام الإضرار، ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام. والأصل في ذلك ما روي أنه صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من غفار، فلما دخلت عليه رأى بكشحها بياضا، فقال: البسي ثيابك والحقي بأهلك. وقال لأهلها: دلستم علي. رواه البيهقي في السنن الكبرى. حاشية: قال الحافظ في تلخيص الحبير في الجزء الثالث الصفحة 39 بعد 100، ورواه الحاكم في المستدرك. انتهت الحاشية. رواه البيهقي في السنن الكبرى. فثبت الفسخ بالبرص، وقيس الباقي عليه، لأنه في معناه بل أولى، كالجذام والكشح والجنب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أيما رجل تزوج امرأة بها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها. ولأن النكاح عقد معاوضة قابل للرفع فجاز رفعه بسبب العيوب المؤثرة في المقصود كالبيع. ولا فرق في الجنون بين المطبق والمتقطع، وسواء كان يقبل العلاج أم لا. وبالجملة فالعيوب سبعة، ثلاثة يشترك فيها الزوجان وهي الجنون والجذام والبرص، واثنان يختصان بالزوج وهو الجب أي قطع الذكر والعنة أي ارتخاء الذكر، واثنان يختصان بالمرأة وهما الرتق انسداد الفرج والقرن عظم في الفرج يمنع الجماع. تسمية المهر. المهر والصداق بمعنى، وهو اسم للمال الواجب للمرأة على الرجل بالنكاح أو الوطأ، وله أسماء كثيرة: صداق، محنة، فريضة، أجر، وهذه في القرآن العزيز، ومهر وعليقة وعقر، وهذه في السنة الشريفة، والأصل في الكتاب والسنة قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. حاشية: الآية الرابعة سورة النساء. انتهت. والنحلة الهبة، وسميت بذلك لأن المرأة تستمتع بالزوج كما يستمتع هو بها، بل هي أكثر، فكأنها تأخذ الصداقة من غير مقابلة شيء. وفي الحديث: التمس ولو خاتما من حديد. ولما لم يجد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. إذا عرفت هذا فالمستحب أن لا يعقد النكاح إلا بصداق مسمى اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يعقد إلا بمسمى، ولأنه أدفع للخصومة. وليس المهر ركنا في صحة النكاح، ودليل ذلك قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. الآية 36 بعد 200 سورة البقرة، أي لا تبعة عليكم في الطلاق بإثم مدة عدم المس وفرض المهر. وهذا دليل على أن العقد صحيح ولو لم يسمى المهر ويفرض، ودليل على جواز إخلاء النكاح عن ذكر الصداق، وصورته أن تقول البالغة الرشيدة ثيبا كانت أو بكرة: زوجني بلا مهر، فيزوجها الولي وينفي المهر أو يسكت، صح العقد ووجب مهر المثل بثلاثة أشياء: الأول أن يفرضه الحاكم عند امتناع الزوج من الفرض أو عند تنازعهما على قدر المفروض، الثاني أن يفرضه الزوجان، الثالث أن يدخل بها قبل فرض الحاكم وقبل تراضيهما على شيء. والمعتبر في مهر المثل بيوم العقد، ولو مات أحد الزوجين قبل الفرض والوطء وجب مهر المثل لحديث مروع بنت واشق: فإنها نكحت بلا مهر، فمات زوجها قبل أن يفرض لها مهرا، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لها بمهر نسائها والميراث. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. واعلم أن مهر المثل هو القدر الذي يرغب به في أمثال المرأة، ويراعى فيه أقرب من تنتسب إليه هذه المرأة كالأخت. ولو طلقها قبل الدخول والفرض وجبت لها المتعة لمفهوم قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. حاشية: الآية 37 بعد 200 من سورة البقرة. انتهت الحاشية. فخص سبحانه وتعالى التشطير بالمفروض، أما إذا لم يفرض لها شيئا فالمتعة، لقوله تعالى: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وسيأتي بيانها. والآية هي 36 بعد 200 من سورة البقرة. ليس للصداق حد، ليس للصداق حد في القلة والكثرة، بل كل ما جاز أن يكون ثمنا من عين أو منفعة جاز جعله صداقا، لما في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي أراد التزوج: التمس ولو خاتما من حديد، وفي آخره قال له: زوجتكها بما معك من القرآن. وفيه دليل للمبالغة في القلة وجواز جعل المنفعة صداقة، ولحديث عامر بن ربيعة أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم، فأجازه. رواه ابن ماجه والترمذي وقال إنه حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم أدوا العلائق، قيل وما العلائق؟ قال ما تراضى به الأهلون. ثم هذا في المرأة الرشيدة وفي سيد الأمة. أما إذا زوج الولي المحجور عليها فليس له النزول عن مهر مثلها، ويستحب أن لا ينقص المهر عن 10 دراهم خروجا من خلاف من أوجبه وهو أبو حنيفة. ويستحب أي أن لا يزاد على صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو 500 درهم. وأما مهر أم حبيبة الذي بلغ 400 دينار فليس من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان من فعل النجاشي رضي الله عنه من ماله إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. متى يسقط نصف المهر؟ يعلم أن المرأة تملك الصداق بالعقد الصحيح أو بالفرض إذا كانت التسمية صحيحة، وإلا فتملك مهر المثل. ثم استقرار المهر يحصل بطريقين، أحدهما الوطء وإن كان حراما كالوطء في الحيض أو الإحرام، لقوله تعالى وكيف تأخذونه أي المهر وقد أفضى بعضكم إلى بعض، السورة الآية 21 سورة النساء. والإفضاء الجماع. ثانيهما يستقر بموت أحد الزوجين ولو قبل الدخول، لأنه بالموت انتهى العقد فكان كاستيفاء المعقود عليه كالإجارة. فإن لم يحصل وطء ولا موت وحصلت فرقة قبل الدخول لا بسبب منها ولا منه، بأن طلقها بنفسه أو فوض الطلاق إليها ففعلت، أو علق طلاقها بدخولها الدار ونحوها فدخلت، أو خالعها بشطر المهر لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. المتعة. المتعة اسم للمال الذي يدفعه الرجل إلى امرأته لمفارقته إياها. والفرقة ضربان، الأول فرقة تحصل بالموت فلا تجب متعة بالإجماع، الضرب الثاني فرقة تحصل في الحياة كالطلاق. فإن كان قبل الدخول ولم يسمي المهر فلها المتعة، وإن كان الطلاق بعد الدخول فلها مهر مثلها. ويستوي في المتعة المسلم والذمي والحر والعبد والحرة والأمة. ويستحب في المتعة ألا تنقص عن 30 درهما، وأما الواجب فإن تراضيا في ذلك فذاك، وإن تنازع قدرها القاضي باجتهاده. ويجوز أن تزداد المتعة على نصف المهر لإطلاق الآية. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، الآية 36 سورة البقرة. حكم نكاح الشغار. نكاح الشغار باطل للنهي عنه في خبر الصحيحين، وهو أن يقول زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك وبضع كل منهما صداق الأخرى فيقبل ذلك. حاشية البضع الفرج، انتهى. فإن لم يجعل البضع صداقة بأن سكت عن ذلك فيهما صح نكاح كل منهما، لأنه ليس فيه إلا شرط عقد في عقد، وهو لا يفسد النكاح، ويجب مهر المثل لكل واحدة. انتهى الوجه الأول.